كتبت رحمة الناس عليك. اسمع، كتبت رحمة الناس عليك. عيني مولاك. أيوة. كتبت رحمة الناس عليك. يلا. رحمة الناس عليك. رحمة الناس عليك. يا محمد. رحمة الناس عليك. رحمة الناس عليك فضلاً وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلاً وكرم. رحمة الناس عليك. رحمة الناس عليك. رحمة الناس كتبت رحمة الناس عليك.